1105 به حدیثه ده بحثه هنده ایتا کرن مروف کار خوب کتن سلاح خو حاضر کتن بو کافر مروف حذر خو ورگرتن. عن عمر رضی الله عنه قال حس عمر خدا جرازی بتن یاگوت كانت اموال بن النضير هارد بن النضيريه هو الجهياب مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم اشوان مالاب اشوي مالبو او مال خدي تعالى بو پیغمبر خو زفراندي صلوات خدي لبن بي زحمت شر السنهات بكرن مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب شوي مالبو او مال بصرمانه جهص وتحشتر نبريني وبرو الندوي فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بيجتن أف أموالتها يتبغنبري بتنبون صلاة خذي لابن شوى يتوي بتنبون يعني كانت شوى ويفيا بالك ذبكت اندى وصلك ذكت. وكان ينفق على أهله نفقة سنته بيجتن مصرف صالخو ال بشيك تخذكر دابو دانتن حصائك دراكة بوان ثم يجعل ما بقي اشتهنج أبت ماي باكات اتشدا في السلاح سلاح دا والكرة هصفا عدة في سبيل الله دا افتشتها ابت حاضري بجهادة ريك خد تعالى دا.